بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام في كل مكان، فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذه الليلة الشريفة المباركة ليلة الجمعة ينعقد هذا المجلس المتتابع من هذا المكان المبارك في هذه الليلة المباركة، نستكثر فيها من صلاتنا وسلامنا على إمام الهدى وسيد الورى نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتذاكر خصائصه الكريمة عليه الصلاة والسلام في مدارستنا لكتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام سراج الدين أبي حفص عمر الأنصاري الشافعي بن الملقن رحمة الله عليه. وقد وقف بنا الحديث في آخر أقسام الكتاب، وهو القسم الثاني من النوع الرابع من أنواع الخصائص الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى للكرامات والمناقب والفضائل الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما أنها قسمان، كان أولهما في المسائل المتعلقة بالنكاح، وقسمنا الأخير هذا في كراماته عليه الصلاة والسلام في غير النكاح. هذه إذن فضائل وكرامات تتناوله عليه الصلاة والسلام أصالة، وتتناول أمته تبعا، هو موضوع بعضه في دلائل النبوة وأعلامها، وبعضه في خصائص الأمة وكراماتها، وكل ذلك في عداد خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. فاجعلوا مجلسكم هذا أيها المباركون عامرا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونحن بهذا نستكثر من خيرات وبركات، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وهذا أوان الشروع في آخر أقسام الكتاب، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني كراماته في غير النكاح وفيه مسائل. المسألة الأولى أنه خاتم النبيين، ولا يعارضه ما ورد من نزول عيسى صلى الله عليه وسلم آخر الزمان، فإنه لا يأتي بشريعة ناسخة بل مقررا لها عاملا بها. أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، هذه أولى مسائل هذا القسم من أواخر الكتاب. نعم، فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله ختم به النبوة، وهذه المسألة من قواعد دين الإسلام ومن أصول عقائدنا أمة الإسلام ومن واجبات أركان الإيمان عندما نؤمن بالنبيين. فإن من فروع هذا الأصل العظيم في أركان الإيمان أن نؤمن بختمه للنبوة عليه الصلاة والسلام. دل على ذلك جملة من النصوص، منها صريح قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرأ بالفتح عاصم وابن عامر خاتم النبيين، وقرأ الجمهور بالكسر خاتم النبيين. قيل هما لغتان، في خاتم مثل طابع وطابع، ومثل دانق ودانق. وقيل بل خاتم اسم فاعل الذي ختم النبوة ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل خاتم يأتي بمعنى أنه جاء آخرهم على الاسم بفتح التاء، كما في قراءة عاصم وابن عامر رحم الله الجميع. فهذا صريح قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي السنة أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا بنى بنيانا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لو وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وفي الصحيحين أيضا من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها. زاد مسلم ويقولون لولا موضع اللبنة. قال صلى الله عليه وسلم فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء. فهذا صريح بهذا اللفظ في الصحيحين. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة. قال وختم بي النبيون. فهذه النصوص وأمثالها جعلت هذه القضية أصلا في أصول ديننا، وقاعدة من قواعد شريعتنا، وفرعا من فروع ركن إيماننا بأنبياء الله ورسله عليهم السلام. يقول الإمام ابن عطية الأندلسي رحمه الله هذه الألفاظ، يعني في الروايات التي سمعتم قبل قليل في الصحيحين، قال هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفا وسلفا متلقات على العموم التام، مقتضية نصا أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أي لا يتنبأ أحد بعده. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله ولا يعارضه ما ورد من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان. وإذ ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان كما دل على ذلك جملة أيضا من النصوص الشرعية، حيث رفعه الله عز وجل إليه كما قال سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فرفع عيسى عليه السلام الذي ثبت بالنصوص الشرعية ونزوله عليه السلام آخر الزمان أيضا بما دلت عليه النصوص الشرعية غير معارضة لختم النبوة، لئلا يقول قائل كيف سيكون خاتم النبيين وسينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان وهو نبي، فيكون موته عليه السلام بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام فيكون بهذا خاتمة النبيين وليس قبله. قال في الجواب فإنه لا يأتي بشريعة ناسخة بل مقررا لها وعاملا بها، يعني أن نزول عيسى عليه السلام الذي كان بعد رفع الله لحكمة إلهية فإنه إذا نزل لا يأتي بشريعة مستقلة ناسخة لشريعتنا شريعة الإسلام شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنما يحكم بشريعتنا ويعمل بها. هكذا يذكر العلماء ونصوا عليه، وأدلة ذلك كثيرة جاءت متضافرة على هذا المعنى، في مثل قوله تعالى في سورة آل عمران وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، والمراد بالرسول في الآية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عباس ما بعث الله تعالى نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. والإيمان والنصرة يستلزم المتابعة، ولذلك أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المعنى والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هذا في حال نبوتهم، فكيف بمن رفع منهم إلى السماء كعيسى عليه السلام وينزل في آخر الزمان ويرى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم باقية مستمرة محكمة لكنها تقاصرت أو تناقصت بموت علمائها، فإن بموت العلماء ينقص العلم ويضمحل، فإذا جاء عيسى عليه السلام يعمل بها وينصرها ويؤيدها. وفي المسند أيضا وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل عيسى عليه السلام عليه ثوبان ممصران فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام. قال ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل ويلعب الصبيان بالحيات. وقال في آخره: ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. فهذا أيضا نص صريح فيه عمل عيسى عليه السلام ودعوته إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه من الأدلة التي تضافرت في هذا السياق. فإذا ختم بنبينا عليه الصلاة والسلام النبوة والأنبياء، ونزول عيسى عليه السلام لا يعارض هذا الأصل، لأن نزوله إنما يأتي تقريرا لهذا الأصل العظيم وعملا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا، إلى آخر الحديث. وفيه الدلالة على هذه المسألة التي أشار إليها المصنف رحمه الله اختصارا. المسألة الثانية: أن أمته خير الأمم، معصومة لا تجتمع على ضلالة. ها هنا جملتان في ثاني المسائل: أن أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم، والمسألة الثانية والجملة الثانية أنها لا تجتمع، أنها معصومة لا تجتمع على ضلالة. فإن قال قائل: هذه منقبة للأمة أو كرامة للأمة أو من خصائص الأمة، ونحن في سياق الحديث عن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجواب كما هو بين واضح لكل مسلم أن الأمة ما ارتقت إلى هذه الخصائص ولا نالت هذه الكرامات إلا بنبيها عليه الصلاة والسلام، فهي كرامة حصلت للأمة تبعا لكرامة نبي الأمة عند ربها عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبلوغه المرتبة العلية والمقام الكريم والمنزلة الرفيعة شرف الله أمته بتلك المناقب، فهي خير الأمم. قال ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا نص صريح للناس، فمنذ أن خلق الله الخليقة فأمتنا خير أمة. لسنا نقولها تمدحا ولا افتخارا واستعلاء على الأمم، لكنها تحدث بنعمة أكرمنا الله تعالى بها أمة الإسلام، فهذا إذن تشريف يقابله تكليف جليل عظيم، وكل غنم بغرمه. والنبي عليه الصلاة والسلام المبعوث إلى هذه الأمة شرفت أمته بهذه المنقبة والكرامة الجليلة العظيمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا اللفظ في الماضي كنتم يحتمل تأويلين عند العلماء. أولهما أن إبقاء كان هنا على معناه في المضي في الزمن الماضي، والمعنى كنتم في اللوح المحفوظ في الأزل خير أمة، يعني كتبتم هكذا منذ الأزل خير أمة أخرجت للناس، أو قيل كنتم مذ آمنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا يتسق مع النصوص التي دلت على تقدم البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم وبأمته، فالمعنى كنتم عند من تقدمكم من أهل الكتب خير أمة. والمعنى الثاني حمل كان هنا على معنى كان التام، كنتم أي خلقتم ووجدتم خير أمة أخرجت للناس. وقيل في قول ثالث أن كان هنا زائدة والمعنى أنتم خير أمة، ومثل ذلك في النصوص الشرعية. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية وعيسى عليه السلام آنذاك لا يزال بين يدي أمه مريم، فكيف يقال كان؟ كيف نكلم من كان، أي من وجد في المهد صبية. ومنه قوله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وفي الآية الأخرى قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. فيكون كان هنا على معنى التمام أو على معنى الزيادة غير المؤثرة في المعنى. ولهذا قال في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس. والمقصود أن هذا المعنى ثابت بالنصوص الشرعية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي خيارا عدولا. فهذا المعنى الأول. ويدل له أيضا أيها الكرام جملة من الأحاديث النبوية الثابتة في شرف هذه الأمة وكرامتها، منها قول الحسن: نحن آخر أمة وأكرمها على الله، وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم توفون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها. هذا النص المتفق مع قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. مرة أخرى، نحن لا ندعي هذا تعصبا ولا حمية ولا استعلاء على الأمم، لكنه إدراك لشرف مؤثر وخير مقرر وخيرية سابقة منذ الأمد ينبغي على الأمة أن تستشعرها. إي والله، فلا يليق بأمة جعلها الله بهذه المنزلة في الخيرية أن تهبط إلى الحضيض أو تهوي إلى القاع. يقول صلى الله عليه وسلم، واسمعوا أمة الإسلام، يقول: أنتم توفون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأنتم أكرمها على الله عز وجل. الحديث حسنه الترمذي، وفي روايته قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم متمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أخرج الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. وهذا الإسناد حسن، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، مما يدل أيضا على خيرية هذه الأمة وكرامتها ومنزلتها يوم القيامة بين الأمم، قوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فذكر الحديث هذه الكرامات التي تدل على خيرية أمتنا، أمة الإسلام. يا أمة الإسلام، تدعون إلى استشعار هذه المفخرة والقيام بحقها. أيليق بأمة كتب لها هذا الشرف وهذا السؤدد أن تعبث في دنياها بالسفاسف وأن تضيع الهدف الأجل الذي من أجله خلقت وعليه حييت؟ نحن أمة كريمة عند ربنا، حقنا والله أن نرعى تلك الكرامة. وأمتنا على مفهومها العام أمة الدعوة التي بعث فيها نبينا صلى الله عليه وسلم داعيا، وأخص منها أمة الإجابة، الأمة المسلمة التي أجابت وانقادت للحق فأسلمت واستسلمت لله وشهدت ودانت بالإسلام واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تقع عليها أمانة تبليغ هذا الدين إلى أمة الإسلام، إلى أمة البشرية، أمة الدعوة كلها، لتؤدي الأمانة وتبرئ الذمة وتقوم بالواجب حق قيام. فلا يا أمة الإسلام، ليس من شأننا أن نضيع في الطرقات أو أن نتيها في الظلمات ونحن أمة كريمة. لا يليق بنا أن نضيع هذه المفخرة وأن نهوي إلى السفاسف وأن نعيش المحقرات، فنحن أمة كريمة. هذا إذ يقال في مثل هذا السياق نشعر بقدر من الافتخار الحامل على القيام بواجبه ومتطلباته وما يلزم من ذلك من أداء الأمانة على الوجه الأكمل ورعاية هذه الكرامة وهذا الشرف العظيم. نسأل الله تعالى الكريم من واسع فضله. قال في الجملة الأخرى في المسألة: معصومة لا تجتمع على ضلالة. وهذا أصل آخر، وهو أيضا معنى جليل، أن الله جعل من كرامة هذه الأمة إكراما لنبيه عليه الصلاة والسلام أن تبقى أمة محفوظة من الضلال العام الذي يضيع معه الحق والذي يفقد معه الصواب والذي تنقاد فيه الأمة برمتها إلى غواية وضلال وهاوية. هذا لن يكون، لأن العصمة المعقودة للأمة اقتضت هذا. لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا اللفظ من الحديث النبوي الذي جعله علماء أصول الفقه في الشريعة أصلا يبنون عليه ثالث الأدلة الشرعية وهو دليل الإجماع. هذا اللفظ النبوي جاء من طرق كثيرة في حديث مشهور لا يخلو واحد منها من مقال مهما تعددت الطرق، ولكنها على كثرتها يعضد بعضها بعضا. منها حديث أبي داود في سننه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أجاركم من ثلاث خلال، ومنها قال: لا تجتمع على ضلالة. وفي إسناده انقطاع، وعند الترمذي والحاكم: لا تجتمع هذه الأمة على ضلال أبدا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويمكن الاستدلال بحديث معاوية رضي الله عنه فيما أخرج الشيخان: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وجه الاستدلال أنه بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا يجعل الاجتماع على الضلالة. وأيضا مما أخرجه كثير من أصحاب السنن والمسانيد ما يدل على هذا المعنى العظيم، منها حديث الترمذي: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال: أمة محمد على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. وفي حديث ابن عباس: يد الله مع الجماعة. وأمثال هذا كثير في اجتماع أمة الإسلام على الحق والصواب وعدم ضياع الحق منها وبقائها في الجملة، وإن وقع فيها الخطأ أو الخلل أو الانحراف أو علت موجة الباطل في فترة من الفترات، أو طغت زمرة الشيطان وحزبه في زمن من الأزمان، أو ضعف الحق وخفت صوته، إلا أنه سيبقى بقية باقية على الحق إلى يوم الدين، إلى قيام الساعة، يحفظون بأمر الله دين الله، ويرفعون بفضل الله راية الإسلام، ويحفظون الشريعة ويقومون بها حق القيام، ويمتثلون فيها بالواجب الذي أمر الله جل جلاله. فكان هذا منقبة للأمة أنها مع خيريتها هي معصومة، لا تجتمع على ضلالة. يعني لا يمكن أن تجتمع في زمن من الأزمان عن بكرة أبيها يطبقون كلهم على باطل فيضيع الحق من بينهم ولا يعرف الصواب على وجه الأرض في فترة من الفترات. مرة أخرى سأقول: مهما ضعف الإسلام في زمن من الأزمان وعلت موجة الباطل واشتد خصومه وتكالب أعداؤه، إلا أن الله حافظ دينه وناصر شريعته ومتم نوره جل جلاله. ولعل مما يمكن أن يقال إن خيرية الأمة مستفادة في بعض وجوهها من هذا المعنى، وهو بقاؤها على الحق واجتماعها عليه وعدم إفضائها بالجملة إلى الباطل، فضلا من الله عز وجل وكرامة لهذه الأمة، وهي أيضا في الوقت ذاته خصيصة من خصائص نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: أن إجماعها حجة على الصحيح، وإجماع غيرها من الأمم ليست بحجة عند الأكثرين، خلافا للأستاذ أبي إسحاق وآخرين، واختار الآمدي التوقف في ذلك. هذه المسألة الثالثة فرع عن الجملة الثانية في المسألة الثانية، لما قال هناك: معصومة لا تجتمع على ضلالة. ولو أن المصنف رحمه الله ضم تلك الجملة إلى هذه المسألة لكانت أوفق، لأن معنى عصمتها من الإجماع أو الاجتماع على ضلالة، هذه العصمة يتفرع عنها حجية هذا الإجماع. فإذا حجية إجماع الأمة مبني على عصمتها من الضلالة، فلو قال قائل: ما الدليل على حجية الإجماع؟ سيقال: هو العصمة من الضلالة. فإذا هذا أصل لتلك، أو هذه فرع لتلك المسألة. ومعنى حجية الإجماع أمة الإسلام أن الله عز وجل جعل في شريعتنا، في ملتنا، في أحكام فقهنا أمة الإسلام، أن يكون لنا من الأدلة التي نحتكم إليها فنبني عليها أحكام الشريعة عندنا، عندما لا يوجد الدليل الصريح من الكتاب أو من السنة، أو يوجد فيعضد به دليل الإجماع، ومعناها اتفاق الأمة وعدم اختلافها على أمر من الأمور يعد إجماعا، ويكفي في قيام الحجة، ولا يلزم منه الإتيان بدليل مأثور من كتاب أو سنة صريحا منطوقا، فيكفي الإجماع. ولذلك شواهد جمة في أحكام الإسلام لا يوجد فيه النص الصحيح الصريح بلفظه الدال على حكم، فيكتفى فيه بالإجماع، لأن الإجماع في ذاته حجة، وهو متضمن ولا بد لشيء من الأدلة الشرعية الحجة في بابها، وما هو ما يسميه الأصوليون بمستند الإجماع. فقوله إن إجماع الأمة حجة يقابله مقارنة هذا بإجماع غيرها من الأمم. قال رحمه الله: وإجماع غيرها من الأمم ليس بحجة عند الأكثرين. والنقاش في هذا مما لا طائل تحته بالنسبة إلينا، وإذا عقدت المقارنات افتقرنا إلى أدلة إثبات أو نفي فيما يتعلق بشرائع الأمم، وهذا مما لا سبيل إلى الوصول إليه، يعني لا سبيل إلى الاستدلال بحجية إجماع الأمم السابقة، ولا سبيل إلى الاستدلال على نقيضه بعدم الحجية. أدلتنا في شريعتنا شاهدة لأحكام ملتنا لا على ما كان في الشرائع السابقة من الأحكام. ولهذا قال: إجماع غيرها من الأمم ليس بحجة عند الأكثرين، يعني عند جمهور العلماء، خلافا للأستاذ أبي إسحاق وآخرين. واختار الآمدي التوقف في ذلك، وما أخذ التوقف الافتقار إلى الدليل الصريح الذي تثبت بمثله المسائل، والعلم عند الله تعالى. المسألة الرابعة: أن شريعته مؤبدة وناسخة لجميع الشرائع. رابع المسائل: أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مؤبدة، ومعنى التأبيد بقاؤها إلى الأبد إلى يوم القيامة، وهذا في مقابل شرائع الأمم السابقة والأنبياء السابقين عليهم السلام، فإن شريعة كل نبي تنتهي ببعثة نبي بعده إلا إذا عمل بشريعته، فلما جاءت شريعة الإسلام نسخت ما قبلها، فلما نسخت ما قبلها تفردت بالحكم بين البشر وبقيت أبدا إلى قيام الساعة، فكونها ناسخة لما سبق جعل لها الهيمنة والسيادة، وكون نبيها خاتم النبيين ضمن لها البقاء الأبدي، فإذ لا نبي بعده فلا شريعة إذن بعد شريعته صلى الله عليه وسلم، وإذا ختمت به الرسالات فرسالته خاتمها، وكتابها خاتم الكتب، ونبيها خاتم النبيين عليه وعلى الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هكذا على العموم، فتبقى المسائل كلها مناطة بحكمه وأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبالعموم قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فقوله سبحانه وتعالى ومهيمنا يدل على أن شريعتنا وكتابنا الذي أكرمنا الله تعالى به جعل الله تعالى له من البقاء والتأبيد ما نسخت به الشرائع السابقة وحكم ببقاء شريعتنا إلى قيام الساعة. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. أنزل معهم الكتاب يعني الكتب، أي أو أنزل مع كل واحد كتابه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه اليهود والنصارى من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهدى الله الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم هذه الأمة إلى ما اختلف فيه من قبلهم، هداهم إلى ما اختلفوا فيه من الحق. قال: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم والطريق القويم الذي لا يجوز العدول عنه ولا التمسك بغيره هو النسخ بعينه لشرائع من سبق، والاستمساك به دلالة على بقاء شريعتنا مؤبدة ناسخة لما سبقها من الشرائع. ومثله قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في الحديث الصحيح الذي أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا على ماذا يدل؟ يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه للحديث: فيه دلالة على نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما ذكر اليهود والنصارى، قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، قال وإنما ذكر اليهود والنصارى تنبيها على من سواهما، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب. والكلام الإمام النووي رحمه الله، قال: فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ذلك حديث قصة عمر رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يده قطعة من التوراة فغضب وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وأمثلة هذا من النصوص الدالة على تأبيد شريعتنا ونسخها لما سبق من الشرائع، وهي من خصائص شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الخامسة: أن كتابه معجز بخلاف سائر كتب الأنبياء، محفوظ عن التحريف والتبديل، وأقيم بعده حجة على الناس، ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت بانقراضهم. هذه المسألة الخامسة المتعلقة بكتابنا، كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم، القرآن، كلام الله جل جلاله الذي أكرمنا الله تعالى به. كم هي حظية أمة الإسلام بدينها وبنبيها صلى الله عليه وسلم وبشريعتنا وبكتابنا كلام الله القرآن الذي جعله الله تعالى مهيمنا على سائر الكتب. هذه المسألة المتعلقة بإعجاز القرآن، قال: بخلاف سائر كتب الأنبياء، محفوظ عن التحريف والتبديل، وأقيم بعده حجة على الناس، ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت من قراضهم. هذه ثلاث جمل متعلقة بخصائص القرآن مقارنة بكتب الأنبياء السابقين عليهم السلام. الجملة الأولى تتعلق بالإعجاز، والثانية بالحفظ من التحريف والتبديل، والثالثة المتعلقة بالبقاء والديمومة دون انقراض. والحق أن كل واحدة منها تستحق أن تكون خصيصة تتعلق بهذا الكتاب العظيم، وإلا فخصائص القرآن الكريم جمة وفضائله عظيمة، وما جعله الله تعالى في كتابه جل جلاله وكلامه العظيم تبارك وتعالى أعظم وأجل من أن يحصر في مجلس كهذا، بل ومجالس أضعافه، لأن القرآن العظيم فيه من الكرامات والفضائل والمناقب ومن الخصائص شيء عظيم نطقت به النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وحسبنا ما أشار إليه المصنف رحمه الله. أما كونه باقيا إلى قيام الساعة فهذا من أوجه وأوضح وأجلى وجوه كون القرآن معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام، لأن المعجزات أيها الكرام ودلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم على قسمين، منها الحسي ومنها المعنوي. والمقصود بالحسي ما وقع حسا فرآه أو سمعه أو عاينه وشهده من حضر المعجزة من أمة الإسلام آنذاك، وهذا مثل انشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام بين يديه وانقياد الشجر إليه وتسليم الحجر عليه، وأمثلة هذا كثيرة جدا في المعجزات التي خصت بالمصنفات تسمى بدلائل النبوة. هذه المعجزات الحسية انحصارها في أوانها، فإنه لا يدركها إلا من شهدها ومن جاء بعدهم كمثلنا أمة الإسلام، إنما نؤمن بها لثبوتها بمثل ما تثبت به الأدلة الصحيحة التي تقوم بها الحجة، قرآن ناطق أو حديث صحيح ثابت، فنؤمن بها ونصدقها لكأننا كنا معهم فشاهدناها ورأيناها رأي عين. اقتربت الساعة وانشق القمر، رآها فئام ونحن وإن لم نرها لكننا نؤمن بها كأننا رأيناها. تكاثر الطعام بين يديه، نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ما رأيناها لكننا والله نؤمن بها كما لو رأيناها، إيمانا بما ثبتت بمثله النصوص الصحيحة الدالة عليه. هذا القسم الأول من المعجزات الحسية. القسم الآخر المعجزات المعنوية، وأعظمها وأجلها كتاب الله جل جلاله. فإن قال قائل هو محسوس بمعنى هو باق مقروء منظور مسموع، نعم، لكن المعنى في بقائه هو المعنى المعنوي الكبير الذي يدل على بقاء هذه المعجزة شاهدة. فالقرآن الذي تقرؤونه اليوم أمة الإسلام في الصلوات، وتسمعونه من الأئمة أو القراء، ويقرأه صغارنا قبل كبارنا، هو الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم سورة سورة والله، وآية آية، وكلمة كلمة. ما نقص منه حرف، ولا تبدلت منه حركة، ولا فقدنا منه آية، ولا ضاعت منه سورة. 14 قرنا من الزمان قضتها الأمة، فقدت فيها كل تراثها السابق من حضارة وعمران وأمجاد وتاريخ، وبقي محفوظا في أخبار تروى، ويبقى القرآن غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة عجيبة خالدة مستمرة باقية على مر الزمان. الجملة الأخرى كون القرآن محفوظا مصونا عن التحريف والتبديل، وهذا أيضا بحفظ الله جل جلاله القائل في كتابه مؤكدا جل جلاله هذا المعنى بأقصى ما يمكن أن يؤكد بمثله الكلام في لغة العرب: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاوية لشريعتنا بأحكامها أصولا وفروعا. اسمعوا مرة أخرى: إنا نحن، والمتكلم رب العزة والجلال يقول إنا بإن المؤكدة المقترنة بنا الدالة على العظمة، المتكلمين للجمع الدال على التفخيم والعظمة، ثم يؤكد بضمير منفصل نحن، إنا نحن نزلنا الذكر، هذا التأكيد في تنزيله. ثم قال وإنا له لحافظون بالمؤكدات ذاته، إن المقترنة بنا الدالة على العظمة، ثم يأتي الخبر مقترنا باللام المؤكدة التي يقول عنها بعض النحاة لام القسم، وإنا له لحافظون. أي حفظ حفظ الله تعالى به الذكر الحكيم القرآن الكريم والسنة المطهرة؟ قل ما شئت من أوصاف وعدد ما شئت، لكنك سترى أقرب وصف أن ترى القرآن بين يديك اليوم غضا طريا، وأن ترى السنة محفوظة فنيت أجيال في مشروع حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ صدور وحفظ سطور وحفظ معنى وحفظ فقه وإقبال، شيء عجيب شهدته أمة الإسلام في تاريخها من أجل أن يتحقق وعد الله الكريم وإنا له لحافظون. فسبحان من حفظ شريعته جل جلاله بوعد من عنده. هذه الآية التي نشعر فيها بعظيم منة الله علينا أمة الإسلام في حفظ شعيرتنا وشريعتنا وديننا وكتابنا، يأتي في مقابل قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ما تكفل الله بحفظ بل وكل الحفظ إليهم، فكانت النتيجة في تلك الكتب الضياع والتحريف والتبديل والزيادة والنقصان. اليوم نجد للتوراة عهدا قديما وجديدا ونسخا، ولا يدرى أيها في الجمل كلام الله وأيها ما دخله التحريف، ونجد للإنجيل 3 نسخ وكل نسخة تختلف عن الأخرى وفيها ما ليس في غيرها وجمل وعبارات. فليت شعري كيف يصدق أن يقال هذا الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام؟ والقساوسة والأحبار والرهبان أول من يعترف بمثل هذا الذي نال كتابهم، لا لشيء إلا لأن الله عز وجل خصنا في أمتنا بحفظ كتابه الكريم، فكانت هذه الآية الباقية. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله محفوظ عن التحريف والتبديل. وأما الحديث عن كون القرآن معجزا بخلاف سائر كتب الأنبياء، فالمقصود بالإعجاز إن كان الحفظ فقد تقدم، وإن كان المقصود به التحدي الذي أنزله الله تعالى على العرب فتحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بآية من مثله فعجزوا، فهذا معنى يحتاج فيه إلى أن ينفى هذا المعنى عن غيره من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، ولهذا يقول العلامة الخيضري: هذا يحتاج إلى تحقيق في معرفة الكتب المذكورة كالتوراة والإنجيل، فإن التوراة باللغة العبرانية والإنجيل بالسريانية، ولا يعرف قوة كلامهما وهل هو معجز أم لا إلا من عرف فصاحة تلك اللغة، وهو مستحيل علينا. قال: لكن يظهر أن يقال تحدى الله تعالى كل أمة بما هو الغالب من أحوالهم، فإن أيام بعثة موسى عليه السلام كان الغالب على أهله الاشتغال بالسحر والتخيلات، حتى وصلوا إلى ذلك، حتى وصلوا من ذلك إلى أمور عظيمة لم يصل إلى غيرهم ممن عانى ذلك، ولم يكن من شأنهم فصاحة الكلام ولا بلاغة النظام، فتحداهم الله بشيء من جنس ما هو أعظم أمورهم، وهو قلب الأعيان وتصير العصا حية واليد بيضاء من غير سوء، مما حير عقولهم ولم يقدروا على معارضته بمثله، فعند ذلك رجعوا إلى الحق وعرفوا أنهم على غير شيء. وكذلك أيام عيسى عليه السلام كان الغالب عليهم الاشتغال بالحكمة والتفنن فيها، فجاءهم عيسى عليه السلام بخارق لا تصل حكمتهم إليه، وهو إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، ولم يكونوا معروفين بشيء من الفصاحة. وأما زمان نبينا صلى الله عليه وسلم فلسانه عربي، وأجمع الفصحاء من كل لسان أن اللغة العربية أفصح اللغات وأقواها وأجمعها للمعاني وأوجزها، لا يشك في ذلك أحد. ولا شك أن قريشا كانت أفصح العرب، وقد خصوا من البلاغة بما لم يصل إليه غيرهم، وأوتوا من دراية اللسان ما لم يؤت إنسان، ومن فصل الخطاب ما يحير الألباب، جعل الله لهم ذلك طبعا وفيهم غريزة يأتون منه على البديهة بالعجب، ويدلون به إلى كل سبب، فيحيطون بديها في المقامات، فيخطبون بديها في المقامات وشديد الخطب، ويرتجزون به بين الطعن والضرب، ويمدحون ويقدحون، ويتوسلون ويتوصلون، ويرفعون ويضعون، فيأتون من ذلك بالسحر الحلال. فلهم في البلاغة الحجة البالغة والقوة الدامغة، لا يشكون أن الكلام طوع مرادهم، والبلاغة بذل ملك قيادهم، وهم أفسح الناس في هذا الباب مجالا، وأشهرهم في الخطابة رجالا، وأكثر في السجع والشعر ارتجالا، وأوسع في اللغة والغريب مقالا، ومع ذلك تحداهم الله العظيم بهذا القرآن الكريم، ونزل بلغتهم التي بها يتحاورون، ومنازعتهم التي عنها يتناضلون، صارخا بهم في كل حين، ومفرغا ومقرعا لهم 24 عاما على رؤوس الملأ أجمعين، أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. وقال: وإن كنتم في ريب ممن نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إلى آخر ما ساق رحمه الله في هذا السياق الدال على ثبوت هذا المعنى في القرآن. فيمكن أن يقال هذا المعنى في التحدي الواقع في القرآن الكريم مع أمة العرب التي نزل القرآن بلسانها لا يعرف مثله في التوراة والإنجيل، فمن هنا يقال إن القرآن معجز بخلاف سائر كتب الأنبياء السابقين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن ذلك اتضح معنى كلامه أن القرآن معجز في أول الجمل، محفوظ عن التحريف والتبديل في ثاني الجمل. قال: وفي الثالثة أقيم حجة على الناس، ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت من قراضهم. ومن لطائف هذا ما حكى الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره بإسناده إلى يحيى بن أكثم قال: كان للمأمون وهو أمير إذ ذاك مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، قال فتكلم فأحسن الكلام والعبارة. قال: فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم. قال: أسلم حتى أفعل بك وأصنع، ووعده يعني بإكرام. فقال اليهودي: ديني ودين آبائي، وانصرف. قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما، قال فتكلم على الفقه فأحسن الكلام. فلما تقوض المجلس دعاه المأمون فقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: بلى. قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان وأنت ترى حسن خطي، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة. قال فاشتريت مني. وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة. فاشتريت مني. وعمدت إلى القرآن فعملت 3 نسخ وزدت فيها ونقصت وأدخلتها الوراقين، يعني الذين كانوا ينسخون الكتب ويبيعونها في المكتبات قبل المطابع، يسمون بالوراقين والنساخين. قال فأدخلتها الوراقين فتصفحوها، فلما وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي. قال يحيى بن أكثم فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخبر، فقال لي مصداق هذا في كتاب الله عز وجل. قلت في أي موضع؟ قال في قول الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله، فجعل حفظه إليهم فضاع. وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال فحفظه الله عز وجل علينا فلم يضع. إي والله أمة الإسلام لم ينقل عن أمة حفظ كتابها من أوله إلى آخره كما تحفظه هذه الأمة، بل يحفظه الأعاجم قبل العرب، والصغار والأطفال ومن يشغلهم اللهو واللعب قبل الكبار والعقلاء. وهذا كله من أعظم الآيات، بل يحفظه الأميون الذين لا يحسنون كتابة ولا قراءة ويستظهرون كتاب الله بأكمله عن ظهر قلب لا يسقطون منه حرفا ولا يخطئون في كلمة. ومن شهد المسابقات القرآنية في مختلف الأقطار والبلدان على وجه الأرض اليوم يشهد بمصداق ذلك، وهو الله لون عجيب عجيب للغاية يشهد فيه المسلم تحقيق وعد الله الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والكلام في هذا المقام طويل عريض مما يروى فيه من القصص ويحكى فيه من الحكايات عن الأمم السابقة من علمائها وأحبارها ورهبانها، فضلا عن عامة الأمة فيها بما يتعلق بصون القرآن أو تلك الكتب وحفظها، ليظهر الفارق البين الذي أشار إليه المصنف بقوله وأن كتابه معجز بخلاف سائر كتب الأنبياء محفوظ عن التحريف والتبديل وأقيم بعده حجة على الناس، ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت بانقراضهم، والحمد لله على فضله. المسألة السادسة أنه عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب مسيرة شهر كما ثبت في الصحيح، وروينا من حديث السائب بن أخت نمر فضلت على الأنبياء ب5، فذكر منها نصرت بالرعب شهرا أمامي وشهرا خلفي. نعم، هذه سادس المسائل، نصره صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر. روى البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عام. وروي أيضا نحو هذا من حديث ابن عباس وأبي ذر وأبي موسى رضي الله عنهم جميعا، وأخرج ذلك الإمام أحمد، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ووقع في حديثه إفادة تعيين الوقت الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم وهذه الخصائص الكريمة وهو في غزوة تبوك. وروى الطبراني أيضا هذا الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع. الحديث فيه 5 الخصائص والخصال المذكورة، وشاهدها في مسألتنا قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر. فما معناه؟ معناه أن عدو الإسلام ومحارب النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتعب منه ولو كان على مسيرة شهر. فمفهوم الحديث بقوله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي أن هذا لم يوجد لغيره صلى الله عليه وسلم في هذه المدة ولا أكثر. لكن هل يمكن أن يكون قد نصر بعض الأنبياء بما دون الشهر؟ دون ذلك لا رواية فيه أو لا يفهم الحديث منهم. لكن في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الإمام أحمد في المسند قال ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فالظاهر اختصاصه به مطلقا، اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المسألة وهذه الكرامة. قال وإنما جعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه. قال العلامة الخيضري وفي هذا نظر، فإن دعوته صلى الله عليه وسلم بلغت أطراف البلاد البعيدة مما مسيرته أكثر من شهر، وكل من لم يجبه إلى الإسلام فهو عدوه، إلا أن تحمل العداوة على من راسله واستمر على المخالفة والمنابذة. هذه الخصوصية حاصلة على الإطلاق حتى لو كان وحده صلى الله عليه وسلم بغير عسكر. لكن هل هذا يحصل للأمة من بعده عليه الصلاة والسلام؟ أم هو خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم بذاته؟ فيه احتمال أبداه بعض العلماء كما يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقع في بعض الروايات مسيرة شهرين بلفظ التثنية، أخرج ذلك الطبراني في معجمه بسنده من حديث مجاهد قال نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهرين على عدوه. وفي هذا ما أخرجه البيهقي أيضا في سننه في أبواب الصلاة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال فضلت بأربع إلى قال ونصرت عن من مسيرة شهرين بالرعب يسير بين يدي، أخرجه الترمذي وصححه. وهذا الذي في البيهقي إنما هو بلفظ شهر لا بلفظ شهرين، والترمذي لم يخرج هذا الحديث بلفظه من رواية أبي أمامة كما قال الذهبي في مختصره للسنن، لكن المقصود ما سبق من الروايات التي سمعتم، والصحيح منها فضلت أو نصرت بالرعب مسيرة شهر الذي ثبت به الحديث في الصحيحين وغيرهما. فالظاهر أن هذا الرعب الذي يقع في قلوب أعداء النبي عليه الصلاة والسلام كان كرامة من الله، والرعب جند من جنود الله. فكما نصر النبي عليه الصلاة والسلام بسائر وجوه النصر، كان الرعب الذي يقذف في قلوب أعدائه أيضا من جنود الله التي ينصر بها نبيه. في غزوة الأحزاب امتن الله عز وجل أيضا بهذه المنة، قال وقذف في قلوبهم الرعب. وفي غزوة أيضا بني قريب بن النضير قال وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب وأنزل جنودا لم تروها، فكان منها الملائكة الكرام عليهم السلام، وكان منهم الريح التي قلبت قدورهم وأكفأت آنيتهم وقلعت خيامهم، وكان منها ما قال الله عز وجل أيضا في نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم لما ذكر في ختام أحداث غزوة الأحزاب قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين أن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فالرعب الذي قذفه الله عز وجل في قلوب الأعداء كان جندا من جنده جل جلاله، وهو من نصر نبيه عليه الصلاة والسلام. وكونه مسيرة شهر يعني إن كان سيسير إلى عدوه لملاقاته في أرض ما، فإن الرعب يسبق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأعداء. قال هنا فذكر في الحديث في الرواية التي ذكرها المصنف قال نصرت بالرعب شهرا أمامي وشهرا خلفي. هذا الحديث الذي رواه المصنف هو المقصود بما سبق في حديث الطبراني مسيرة شهرين، وفيه ضعف كما تقدم في كلام العلماء المحدثين في بيان الثابت منها مسيرة شهر لا شهرين كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، والله أعلم. المسألة السابعة أن رسالته عامة إلى الإنس والجن، وكل نبي بعث إلى قومه خاصة، وأما نوح عليه السلام فصارت رسالته عامة بعد الطوفان لانحصار الباقين فيما كان معه في السفينة. وأما قبله فاختلفوا في عمومها، فقيل كانت عامة لعموم العقاب بالطوفان لمخالفته، وقيل كانت خاصة لقومه. نعم، هذه المسألة السابعة، عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن، وهي المتقدمة في حديث جابر السابق في المسألة السابقة: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وبعثت إلى الناس كافة. قال: وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فعموم رسالته عليه الصلاة والسلام إلى الإنس والجن، إلى الثقلين، ثم إلى من شهده وإلى من جاء بعده إلى يوم القيامة. بعث إلى العرب والعجم، وليس إلى قريش وحدها ولا إلى عرب الجزيرة وحدهم. ويدل على هذه الخصيصة التي سيق لها هذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، كما تقدم. وفي الآية الكريمة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومثله قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله عز اسمه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا دال على عموم رسالته عليه الصلاة والسلام. قيل: فما شأن نوح عليه السلام؟ لأنه لما بعث كانت دعوته وبعثته إلى كل أهل الأرض آنذاك، حتى يقال رسالته أيضا كانت عامة. أجاب فقال: إنما كان عموم رسالته بعد الطوفان، والمعنى أنه لما أهلك الطوفان ومن على وجه الأرض انحصر الباقون في من كان معه في السفينة، فليس العموم الذي هو في عموم رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. تنبيه: عبر الرافعي بقوله وبعث إلى الناس كافة، وتبع في ذلك القرآن والحديث. يعني المصنف قال هنا رسالته عامة إلى الإنس والجن، وعبارة الرافعي بعث إلى الناس كافة، فقال: اختلاف اللفظ هنا ليس خصوص الناس بمعنى الإنسان دون الجن، قال: إنما هو لفظ القرآن والحديث. أرسلناك وما أرسلناك إلا كافة للناس، ومنه أيضا الحديث وبعثت إلى الناس كافة، فقال هو اقتصر أو تبع لفظ الحديث والقرآن وتقيد به، لكنه ليس معناه إخراج الجن من ذكر الإنس في اللفظ خاصة. نعم. وهو معنى قولي أولا إلى الإنس والجن، فإن الناس قد يكون من الجن ومن الإنس، وأصله أناس مخفف نبه عليه الجوهري. والمعنى الاتفاق فيما ذكره وذكر غيره. تمت هنا المسألة السابعة، ولهذا النوع في القسم الأخير تتمة من المسائل نأتي عليها تباعا بعون الله تعالى في المجالس المقبلة إن شاء الله جل جلاله. وبقي في ليلتكم بقية من بركاتها وخيراتها، وفي جمعتكم غدا أيضا من بركاتها وخيراتها. رطب لسانك ذاكرا رب الهدى، سني وصلي على الحبيب المفتدى، الهاشمي محمد طه الذي روحي وروح المسلمين له فدا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى ويسلم عليه، وارزقنا إلهي بالصلاة والسلام عليه مراتب الأبرار ومنازل السعداء، فرج عنا بها الكروبات، واقض عنا بها الديون، واكشف عنا بها كل غمة وكربة إله الحق يا سميع الدعاء. واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه في ساعة من أمرنا ورحمة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، ارحم الأمة يا رب واكشف الغمة. اللهم ارحم البلاد والعباد من هذا الوباء، واكشف الداء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.